الله أكبر، في عاقل بفوت هالفرصة؟ 83 سنة يا عباد الله، ليلة واحدة فقط، يعني الصلاة التي تصليها، الركعات التي تصليها في هذه الليلة أضربها ب83 سنة، الصدقة التي تتصدق بها أضربها ب83 سنة. أما بعد أحبتي في الله، حديث كلما قرأته أصاب بالذهول ويرتعش قلبي ويسافر فكري متأملا بما يتضمنه هذا الحديث من أمر عظيم، فتأملوا معي هذا الحديث رحمكم الله، تأملوه جيدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. أعيد الحديث ثانية: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وحدوا الله. يخبرنا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أهل الدرجات الأقل في الجنة ينظرون إلى أهل الغرف والدرجات العلى فوقهم كما كانوا يرون الكوكب المضيئة البعيدة في الأفق في الدنيا. كيف الآن نحن بنشوف النجم بعيد والكوكب بعيد؟ هكذا ينظر أهل الدرجات الأقل إلى أصحاب الغرف العالية، إلى أصحاب الدرجات العالية. الله أكبر، كم هي مساحة الجنة؟ الله أكبر، كم هي المسافة بين الدرجات يا عباد الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. هناك تفاضل بين الدرجات، درجات في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض. فلما سمع الصحابة بذلك قالوا: يا رسول الله، أكيد هذه الغرف وهذه الدرجات للأنبياء، أكيد. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام وبين لنا أن هذه الغرف ليست مقصورة للأنبياء والمرسلين، بل يبلغها رجال آمنوا بالله، ليسوا بأنبياء ولا مرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم يا عباد الله، الجنة درجات درجات. أصحاب الغرف في أعلى عليين. هل تخيلتم المشهد؟ هل تخيلتم المشهد عباد الله؟ بماذا بلغوا تلك المنازل؟ كانوا يجتهدون في الدنيا ويعلمون أن هذه الدنيا إلى زوال، فنحن يا عباد الله في اختبار، ويوشك أن تسحب ورقة الامتحان من بين أيدينا، وهناك يبدأ فرز الدرجات وفرز العلامات، هناك يوم القيامة. الآن في اختبار، يوشك أن تسحب هذه الورقة من بين أيدينا. سأل موسى ربه، والحديث صحيح، يا رب ما أدنى أهل الجنة منزل. هذا أقل واحد في الجنة، اسمعوا عباد الله. فقال الله تعالى: رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيخيل له أن الجنة ملأ، فيقول الله تبارك وتعالى لذلك العبد: عبدي أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: ربي رضيت، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. تخيل، قل ربي رضيت، فيقول له: لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الله تعالى: لك مثله وعشرة أمثاله، ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. فقال موسى: يا رب هذا أدناهم منزلة فما أعلاهم، فما أعلاهم. فقال الله تعالى: أولئك الذين أردت، هؤلاء خاصة الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رحيم يا رحمن. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أي مما أعده الله لهم من النعيم، لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا يجتهدون، يسارعون في الخيرات، يجدون، يسهرون ليلهم، يضمئون نهارهم، صيام، قيام، قراءة قرآن، بذل، عطاء. الصحابة والصالحون من عباد الله لما كانوا يسمعون هذه الأحاديث كانوا يطيرون إلى الله بأرواحهم وأموالهم وبأغلى ما يملكون. يأتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يأتي بماله كله فيتبرع به في سبيل الله، بماله كله. يقول الله، يقول له رسول الله: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. مرتان يخرج من كامل ماله عمير بن الحمام لا ينتظر حتى يأكل تمراته في غزوة أحد، يقول ينظر إلى تمراته ويقول والله إنها لحياة طويلة، حياة طويلة. شوقهم إلى الجنة وإلى الدرجات العلى وإلى الله، فيرمي بتلك التمرات ثم يتقدم فيقاتل حتى يقتل رضي الله تعالى عنه. خيثمة يقترع مع ابنه سعد، تخيل والد يقترع مع ولده على ماذا؟ على مال؟ على مصنع؟ على بيت؟ لا والله، يقترعون على القتل في سبيل الله. من يخرج منهما إلى بدر؟ خيثمة يقول لسعد يا سعد اجلس مع النساء، ما في غيرك، مع أخواتك، ما في ولد وحيد. يقول يا أبتاه لو كانت غير الجنة لآثرتك على نفسي، ولكنها الجنة، ولكنها الجنة. تخرج القرعة لسعد فيقتل في بدر، هل يجلس خيثمة؟ لا، خرج في أحد واستشهد في أحد رضي الله تعالى عنه. أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه، هذا التابع الجليل، كان يجتهد في قيام الليل اجتهادا عظيما، ويضع صوتا في مصلاه كرباج. لماذا؟ حتى إذا فتر عن العبادة ضرب قدميه ضربة أو ضربتين حتى ينشط إلى العبادة، ويقول قولته المشهورة: أيحسب أصحاب محمد أنهم سيسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما، والله لنزاحمنهم عليه زحاما. انظر إلى ماذا ينظرون وبماذا يفكرون، في الدرجات العلى من الجنة، لا يرضون بالصفوف الأخيرة في الصلاة، في القتال، في الإنفاق، دائما في الصفوف الأولى. أصحاب الدرجات العلى تراهم أين؟ دائما في الصفوف الأولى، في الصفوف الأولى. هؤلاء أصحاب الدرجات العلى يا عباد الله. نعم، فكيف حالنا نحن يا عباد الله؟ كيف حالي وحالك مع هذه المسابقة، مع هذا الاجتهاد، ونحن الآن في أيام، خاصة في هذه الأيام، هي فرصة العمر، هي الفرصة الذهبية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. رمضان، رمضان، كان السلف إذا دخل عليهم رمضان كانوا يجتهدون في العبادة اجتهادا عظيما عظيما، ليس كاجتهادهم في بقية الأيام. رمضان الله جعله فرصة لهذه الأمة، تضاعف فيه الأجور أضعاف وأرقام فلكية، أرقام فلكية يا عباد الله. الآن الجنة أبوابها مفتحة، النار أبوابها مغلقة، والشياطين مصفدة، ومنادي الله ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الدرجات العلا أقبل، هذه فرصتك، فرصة العمر. هذه الأمة أعمارها بين 60 و70 كما قال عليه الصلاة والسلام، وقليل من يجاوز ذلك. الله جعل لهذه الأمة مثل هذه الفرص حتى يسبقوا الأمم السابقة. الأمم السابقة كانوا يعيشون 500 سنة و600 سنة و1000 سنة، فنحن لو اقتصرنا على حياتنا العادية لا نبلغ أعمالهم بالعبادة، فالله جعل لنا مثل هذه الفرص حتى نرتفع في الدرجات. فكيف حالنا عباد الله مع رمضان؟ للأسف أول 5 أيام غصت المساجد بالمصلين، أول 5 أيام غصت المساجد بالمصلين، بعد أسبوع تناقص العدد. انتصف رمضان الآن فانتصف العدد حتى على صلاة الفجر، مع أن الناس فايقة على السحور، يعني ما عم نقول على التراويح. أين الناس؟ أين الهم؟ ما هو همك؟ ما هو هم الناس الذي همه الدار الآخرة والدرجات العلا؟ يجتهد لا ينام لا يتكاسل. دخلت منذ يومين على شاب فسألته أين أبوك؟ قال أبي لا يستيقظ إلا بعد العصر. الله أكبر، يتسحر ويبقى نائما إلى بعد العصر. سبحان الله. التراويح نسمع اليوم عن جامع الصواريخ وجامع الطلقة، بالله عليكم هل هذا هو المطلوب من رمضان؟ هل هذا المطلوب من القيام؟ إمام يجزئ سورة الإخلاص إلى 4 ركعات، قل هو الله أحد، الله أكبر، الله الصمد، الله أكبر، ألف لام ميم، الله أكبر. البارحة رأيت مقطع فيديو قطع قلبي من إحدى المساجد، من أحد المساجد، والله ما فهمت على الإمام إلا كلمة واحدة: ولا الضالين، فقط، لم أفهم عليه ولا كلمة، وكأنه في سباق ماراثون. سبحان الله، على إيش مستعجلين؟ على الدنيا. نعم، أنا أعطيك الجواب، على الدنيا. اللي شوقه، اللي متشوق إلى الله وإلى الدرجات العلا، ذاك يجتهد، يجتهد ويجد في العبادة، يتلذذ بالقرآن، يتلذذ بالصلاة، مو بيقول لي أرحنا منها يا إمام، أرحنا منها يا إمام، وكأن التراويح جبل على الأكتاف. هذا حال كثيرين اليوم، حال الكثيرين والعياذ بالله. سبحان الله، حتى على صلاة الفجر بدأت الأعداد تتناقص، بقية الصلوات أيضا تتناقص. أين الناس؟ أين المسلمين؟ الآن بعد 5 أيام كمان بيصير 20 يوم، أليس كذلك؟ بتلاقي عادة الأعداد إلى ما كانت هي عليه قبل رمضان، رجع الصفين تبعوتنا الأساسيات، كم ختيار على كم شاب ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى، ترجع الصفوف مثل ما هي، والبقية خلاص أخذنا حظنا من رمضان، هذا هو حظنا، مع أنه القادم هو أعظم. نعم، الذي فرط في أول رمضان لا تيأس، لا تيأس، القادم هو أعظم، أعظم الأيام الآن على الأبواب، فيها درة الليالي ليلة القدر. وهون زبدة رمضان يا أخوان، الزبدة، الخلاصة وين؟ في العشر الأواخر. وسبحان الله، شوف الناس بالعكس، نجي على العشر الأواخر فالناس إيش بتفلت، بتبلش بالأسواق والتجهيز للعيد، العيد لمن أعتقه الله من النار، العيد لمن اجتهد في رمضان يا عباد الله. بتبلش عاد الأسواق، وإلى ما هنالك تنشغل الناس بالأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر ماذا فعل؟ ماذا فعل يا عباد الله؟ شد مئزره. يعني شو شد مئزره؟ اعتزل النساء، شد مئزره وأحيا ليلة. ليش ما كان يحيي الليل صلى الله عليه وسلم؟ كان يحيي الليل، لكن في الأيام العادية يصلي وينام، في العشر الأواخر لا ينام، من المغرب حتى الصباح يحيي ليلة ويوقظ أهله، قوموا، فإنه حدث عظيم. كانت تضرب له قبة في المسجد، خيمة في المسجد، ويعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، يعتكف. ما تستطيع أن تعتكف كل 10 أيام، أقل الاعتكاف ليلة، وبعضهم قال ساعة، خلينا نأخذ قول ليلة. يعني شلون ليلة؟ ندخل المغرب، نأخذ زوادتنا، طعامنا، شرابنا، منصلي المغرب، نفطر في المسجد ونمكث، نمكث في المسجد، نتوجه إلى الله بالصلاة بالدعاء حتى الصباح، ونتسحر أيضا في المسجد. هاي هو صار اعتكاف ليلة إذا ما استطعنا كل 10 أيام. احرص على الأوتار، 21 23 25 27 29، لعلك تصادف ليلة القدر. ما استطعت، قلت لك أقل الاعتكاف ليلة، يوم من الأيام، يومين من الأيام. لا تفوت هذه الفرصة عباد الله. اشتروا من الآن حاجيات العيد، من الآن، معكم لسه كم يوم، اشتروا من الآن وتفرغوا. لا يشغلنكم شاغل. عبد الله، تخيل لو أن تاجرا قال الآن في المسجد، قال يا أخوان في عندي مبادرة، اللي بواظب على اعتكاف 10 الأواخر من رمضان في المسجد له 10,000 دولار. 10,000 دولار، بالله عليكم كم واحد سيتخلف؟ صدقا، أحسنت، الله يجزيك الخير، هذا صراحة، ولا واحد. 10,000 دولار. الله تبارك وتعالى يقول لنا ليلة القدر خير من 1,000 شهر. إيش معنى هالكلام؟ يعني عبادة هالليلة تعدل عبادة 83 سنة. الله أكبر، في عاقل بفوت هالفرصة؟ 83 سنة يا عباد الله، ليلة واحدة فقط. يعني الصلاة التي تصليها، الركعات التي تصليها في هذه الليلة أضربها ب83 سنة. الصدقة التي تتصدق بها أضربها ب83 سنة. وهكذا، في أحد يفرط بيقول لك ليلة القدر 27، ما أحد يجزم يا أخوان، ممكن 21، ممكن 21، وجاءت في بعض الأحاديث أنها في 21 وجاءت 23. لذلك كثير من أهل العلم قالوا أنها تتنقل، والله تعالى أعلم. طب نحن ليش نقتصر على الليلة؟ أنا بعطيكم نصيحة لله، الذي يواظب على التراويح في كل ليلة حتما قام ليلة القدر. الذي يواظب على صلاة المغرب جماعة في المسجد وصلاة العشاء حتما صلى المغرب والعشاء في ليلة القدر. في ليلة القدر تصدق في كل ليلة بصدقة، صدقة، حتما ستقع صدقتك، صدقتك هذه في ليلة القدر. في عاقل يفوت هكذا فرصة؟ لو أن صاحب عمل قال لأحد عماله اعمل إضافي في هذه الليلة، اعمل إضافي وسأعطيك راتب 83 سنة، ماذا سيفعل؟ والله سيعمل بيديه ورجليه وأسنانه، ولله المثل الأعلى. الله يقول لك ليلة خير من 1,000 شهر. فطوبى، طوبى لمن اغتنم رمضان، طوبى لمن اغتنم شبابه، طوبى لمن اغتنم وقته وما فرط بلحظة من لحظات حياته، طوبى لمن لم تفته تكبيرة إحرام واحدة في رمضان. والله هنيئا لك، هنيئا لك، طوبى. اللهم اجعلنا ممن يقومون ويصومون رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين، وارزقنا قيامها، واجعلنا فيها من المعتقين من النار، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.